الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: أبواب الفتن. ثم قال: باب السواد الأعظم. وفيه قال: حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي. لحظة يا أستاذ، احنا في باب ما يكون من الفتن ولا ها؟ باب السواد الأعظم 8. نعم تفضل. قال المصنف: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي. العباس بن عثمان الدمشقي ولا البجلي؟ البجلي الدمشقي. قال الحافظ صدوق يخطئ. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم القرشي، هذا منارة من منارات الشام، لكنه يدلس تدليس تسوية، هو ثقة ثبت. قال: حدثنا معان بن رفاعة السلامي. السلامي ولا السلامي؟ السلامي. نعم السلامي، جزاك الله خير. معان ضعيف. قال: حدثني أبو خلف الأعمى. هو حازم بن عطاء، وهذا متروك، بل اتهموا بعض العلماء بالكذب. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لن تجتمع على ضلالة. إن أمتي لن تجتمع، لا يمكن أن تأتي لن تجتمع بحال من الأحوال. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الحريص. لا تأتي لن تجتمع أبدا، لن تجتمع ماشي، لا تجتمع ماشي، لا تجتمع خبر صح، لن هي لا تجتمع، لن يبقى لن تجتمع، مفهوم؟ أنت كررتها أكثر من مرة. تفضل. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. طبعا مخالف كما قلنا أنه متروك وتعصب به الجناية، فهو ضعيف جدا، فهو يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث حديث ضعيف جدا في السند، لكن هناك أجزاء ممكن يشهد لها أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء موقوفا على ابن مسعود قال: لا تجتمع أمتي على ضلال، وقد رواه مرفوعا أيضا. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الصحيحين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فهذه أحاديث بأسرها تدل على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، فيها دلالة واضحة جدا على أن اجتماع الأمة نعمة، وأن اجتماع الأمة نصرا لهذا الدين، واجتماع الأمة لا يكون أبدا إلا على الحق، ففيها دلالة على أن الأمة لا تجتمع إلا على الحق. وهذا استدل به العلماء علماء الأصول على أن الإجماع حجة من الحجج القطعية التي يأخذون بها. صحيح، قالوا الإجماع حجة، وهذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع الأمة على الضلالة، وفيها الحس، حس الأمة على الاجتماع دون الافتراق، وفيها حس الأمة على الاجتماع دون الافتراق، لما يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة فيها الحس على الاجتماع، وهذا خبر رد به الإنشاء. وقد ورد كثير من الأدلة التي كانت بلسان التصريح أو بلسان التلميح أو الاقتضاء أو الإيماء على اجتماع الأمة مع ذم الفرقة، كما قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ومن أراد أو كما قال ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وهذه الجماعة هنا سماها في الحديث هذا السواد الأعظم، وهي أيضا التي لا تجتمع على ضلالة، هذه سمة من سماتها. لذلك نحن لا نحق يعني لابد أن نفصل القول، من الجماعة في هذا الباب؟ هل السواد الأعظم؟ من السواد الأعظم؟ وقد اختلف علماء الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم السواد الأعظم، لم يصح، قلنا له شواهد على خمسة أقوال في هذا الباب، لكن الأصل هو مسألة الاجتماع، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماع بالجماعة. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولغيره، لأنه ينزل تحت ظل الجماعة، في هذا الباب ولا يفترق ولا يعمل ولا يعمل الفرطة. ترى بأن الشريعة الغراء جاءت بحسم مادة كثير من المسائل، لأنها في نهاية أمرها تؤدي إلى النزاع وإلى فساد ذات البين وإلى الفرقة وإلى التشرذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وأيضا النهي عن بيع الغرر، لأن الغرر يؤدي إلى التنازع، إلى التناحر، إلى التنافر، بعد ذلك إلى فساد ذات البين. هذه ظاهرة جدا في هذا الباب، على أن الشرع جاء يقوم جميع المكلفين على الالتفاف والاجتماع والائتلاف دون الفرقة ودون الاختلاف، ولا تفشل ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكما قلنا أمس بقول الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال له الرجل: إني أحب هذا الرجل، فقال: أخبرته بذلك؟ قال أخبره، فإنه أشد الإيش لهذه الأواصر المحبة، لأنه يريد الالتفاف ويريد الاتفاق لا الاختلاف. وأيضا الحديث الضعيف وإن كان المعنى فيه صحة: تهادوا تحابوا، يأخذ كل السبل من أجل الترابط والتوافق. المؤمنون قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، كلها من أجل الاتفاق والترابط. ولما قال سلم لأبي عبيدة بن الجراح قال: تطوع ولا تختلف. طب هنا الالتفاف والائتلاف والاجتماع حول من؟ فقالوا: حول الجماعة، والجماعة هم السواد الأعظم. طب أنا أفسر الآن في نص الحديث ما هو السواد الأعظم واختلاف العلماء فيه، ثم بعد ذلك نبين من الجماعة، لأن هذه المسألة الفاصلة في هذا الباب. من الجماعة؟ كل يدعي وصلا بليلة، وليلة تقول لهم بذلك. خرج علينا أصحاب اجتماع معين، اسمه اجتماع، هو أو نقول تصريحا دون التلميح، أصحاب مؤتمر معين، فقالوا: نحن الجماعة ونحن السواد الأعظم، من خالفنا فهو الضال المبتدع، ومن وافقنا فهو الجماعة، فنحن هكذا. طبعا هذا لم يحظى بقبول ولا حتى الأشجار والأحجار، ما من أحد يمكن يقبل هذا الكلام، كلام باطل في أصله، مات من أول ما مقام، هو مات في ولادته في هذه المسألة. والحق أن أهل السنة والجماعة لهم سمات وصفات. نحن نقول لأصحاب هذا القول: ميزوا أنفسكم واختبروا الصفات التي تتصفون بها، وانظروها في هذه الصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة، للسواد الأعظم، لأهل السنة والجماعة، وانظروا بعد ذلك هل أنتم من هؤلاء أم لا. لا أن نقول أنتم هؤلاء أم لا، هل أنتم من هؤلاء أم لا؟ نقول السواد الأعظم اختلف فيه العلماء على خمسة أقوال. القول الأول: السواد الأعظم هو كل أهل الإسلام، كل أهل الإسلام من بين الأمم، لأنهم يرون بأن أهل الإسلام هم الذين كتب له الله لهم النجاة. إذن هؤلاء هم السواد الأعظم، هؤلاء هم السواد أو الأغلبية في أهل الإسلام، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وأن الله تعالى قال في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودية ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا تفسير الأول، وهذه توسعة غير مرضية بحال من الأحوال. قال ثانية، القول الثاني وهذا الذي أدين الله به وهو المرجح، قال: جماعة العلماء المجتهدين، السواد الأعظم الجماعة، هم جماعة الأئمة العلماء النبلاء الرفعاء المجتهدين، هؤلاء هم الجماعة. ضيق، والتضييق هو الأصح، والأحاديث تدل على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي من الذي يدخل تحتهم تبعا لهم، ومن تبع أحد أخذ حكمه، لا تكون ضيق الأفق. نتكلم من الجماعة الذين لابد أن نأوي إليهم، فقال: جماعة الأئمة العلماء الرفعاء النبلاء المجتهدين، هذه هي الجماعة، وهذا هم السواد الأعظم. لأن الأمة لا تعد بالكثرة، لأن في القول الأول الاعتماد كله كان على الكثرة، والكثرة ما ذكرت عند كتاب في كتاب ربنا على سنة المياه إلا مذمومة. قال الله جل في علاه: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وأما القلة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الثالثة هم الصحابة، هذا أضيق من الأول، جعل السواد الأعظم من الصحابة، وهذا قول في قول إيش؟ ها في قول الجماعة ممتاز، في قول الجماعة هم الصحابة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحابه خير الناس قرنا، وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابه، وما من أحد وجدنا ثناء ولا تزكية صريحة مبجلة ومنقبة عظيمة إلا للصحابة، ليس لمثلهم مثيل في هذا الباب. قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها للبيان على فضل الصحابة. هذا كلام جميل جدا، لكن الحق أنه أضيق مما يكون. فالتوسعة في هذا لو قلنا جماعة العلماء المجتهدين دخل فيها الصحابة ودخل فيها التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في أصل الأمر على العلماء المجتهدين. ويمكن من الكتاب ما يثبت أن القول الثاني هو الراجح. فين من الكتاب؟ ولو ردوا للرسول، أنت دخلت على الصحابة فقط، نتكلم على القول الثاني مش الثالث. قال ولو ردوا للرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوه. الآن رد الناس جميعا للسواد الأعظم، هو رد الناس جميعا إلى الجماعة، رد الناس جميعا إلى من كتب الله لهم نجاة من فرقة الناجية، مفهوم؟ إذن هذا القول الثالث فيه بعض التضييق. القول الرابع أيضا فيه توسعة، قال كل أهل الإسلام العاصي والبر والفجر كل أهل الإسلام، وهذا طبعا توسعة غير التوسعة الأولى، يرجع الأول وهذا فيه ضعف شديد. الخامس وتبناه ابن جرير الطبري، قال السواد الأعظم هم من نزلوا تحت راية ولي الأمر، هم الجميع الجماعة الذين اجتمعوا تحت راية ولي الأمر. هذا كلام فيه وجاهة وفيه قوة، لأنه لا بد للرعاية أن تلتف حول ولي الأمر، فإن اجتمعوا على ولي أمر ولم ينازعوا أحد صاروا هم الجماعة، صاروا هم الجماعة. لكن لا بد أن تنضبط هذه الجماعة بإيش؟ بضابط، وهو الرجوع إلى الكتاب، الكتاب والسنة. هذا بالنسبة للكلام على السواد الأعظم. الصحيح الراجح الذي أدين الله به بأننا لو قلنا بصحة الحديث، والحديث ضعيف جدا، لكن يشهد كما قلنا للمتن بعض الشواهد، لو قلنا بذلك فأصح الأقوال في السواد الأعظم ليس الكسر الكثيرة التي تتمسكون بها. الله جل وعلا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذم الكسر الكثيرة وهو يقول يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنتم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السائل. قال كثير هو الآن وصفهم بالكثرة ولم تعتبر، قال إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله ما أبدا من صدور أعدائكم ولا ضعن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيات الموت. فالكثرة لا تفيد. الصحيح الراجع الذي يدين الله به السواد الأعظم والجماعة بحق هم جماعة علماء الأمة المجتهدين الرفعاء النبلاء، فمن تبعهم فهم على طريق النجاة، فهم على طريق النجاة. لذا سنقول بأن السواد الأعظم هم الجماعة، والجماعة الحق أنه قد وردت آثار كثيرة جدا تثبت الجماعة. الجماعة قالها الإمام ابن عينة، قالها ابن مسعود، قالها حذيفة، قالها غير هؤلاء. الجماعة هو أن تكون على الحق، الجماعة وصفا هو أن تكون على الحق، هو أن تكون على الحق. لذلك قال نعيم ابن حماد أو غيره، قال الجماعة أن تكون على الحق. فقال فإن وجدت الجماعة التي على الحق يعني فأفسدت الجماعة، هالكوا تعدوا حدث ما حدث لهم. وذلك هذه دلالة واضحة جدا أنك لا تنيط دينك بالرجال، وإناطة الدين بالرجال يسقطون بسقوطه. فقال فإذا أفسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة، فعليك بما كان عليه الجماعة، يقصد بذلك الحق. ابن مسعود يقول الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. لذلك قال إن إبراهيم كان، الآية أظهرت ذلك، إن إبراهيم كان أمة، شوف ذكره أمة، سبحان الله في هذا التعبير، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، فلأنه كان على الحق على التوحيد، ولذلك الله تعالى قال كان حنيفا إيش؟ مسلما، فكان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وجابها الجميع وحده بالتوحيد، جابها الجميع وحده بالتوحيد. لذلك قرأها قراءة تفسيرية ابن مسعود، قال إن معاذا كان أمة، كان أمة قانتا. فأن تكون الجماعة أن تكون على الحق. ولذلك نقول إذن ما الحق؟ إذا قلت أن الجماعة لا ترتبط بكثرة ولا بقلة ولا تناط بالأشخاص، فما الحق؟ الذي على الجماعة. فما الحق الذي قال فيه نعيم بن حماد إن أفسدت الجماعة فكن على ما كان عليه الجماعة، يعني على الحق. فما هو الحق؟ الحق هذا هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: أناس قليلون، صالحون قليلون. في أناس فساد كثير، وفي رواية قال: أناس قليلون صالحون يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية ثالثة قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فإذا هذا هو الحق، صلاح، والصلاح يقصد به الغالب، غالب الأمر، غالب الحال على الرجل، على المكلف، على الجماعة، على هذه الطائفة، غالب حريم الصلاح. صلاة في جماعة، الأذكار، الاستغفار، الطلب، طلب العلم، تعليم الناس، هذا غالب الحال، وهذا لا يخلو من معصية. ما من أحد يخلو من اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك، لا لا، الغرض المقصود بأن هذا الجماعة في هذا الباب. قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يبقى هم صالحون في أنفسهم، يعني هذه السمة، هذه الجماعة هون الآن صالحون في أنفسهم عبادة، صدقة، استغفارا، ومصلحون لغيرهم. وهذا دأب، هذا التعريف الصحيح للعلماء الربانيين، هذا التعريف الصحيح للعلماء الربانيين: الذين تعلموا العلم فتعبدوا ثم نشروه بين الناس. قال، وفي الرواية الثالثة أوضح، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هنا الآن تقولون أهل السنة والجماعة، تقولون أنتم الأنبياء، أنتم الرسل، كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك، لأنه قال: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، ومن ابتدع في دين الله فقد أفسد السنة. أضر الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم المبتدع، من ابتدع في الدين بدعة هدم بها سنة. وهذا الذي قاله ابن حزم رحمة الله على ابن حزم، من عالم جليل، قال: ما ظهرت، ما نبتت بدعة إلا هدمت مقابلها سنة. فالبدع هدمات للسنن. فإذا قلت أنت أهل السنة، أقول العلامة أن تصلح ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإصلاح ما أفسد الناس من السنة أولا محاربة البدعة، لا يعني الكلام ليس على الأشخاص، الكلام ليس على الأشخاص، محاربة البدعة، مقاومة البدعة، إظهار البدعة، عوار البدعة، أيضا من ذلك إظهار السنة التي ماتت، تفشي السنة بين الناس ونشر السنة بين الناس. وهذا من قول سلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذا مضمون قول سلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه عالم السنة هنا يعرف بذلك، بأنه ينبري دائما للبدعة، وأيضا ينبري لنشر السنة، ويحافظ على السنة، ويعادي كل من يعادي السنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهذه لمسألة السنة من صفات الجماعة، وهؤلاء هم السواد الأعظم. وإن قالوا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى ليس من السواد هو الآن، لأننا نجزم بأن السواد الأعظم سيدهم ومقدمهم ومن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الكرام. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى ليس من السواد الأعظم، وليس من الجماعة، من باب أولى. تعرف الجماعة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدلهم من خلفهم ولا من خذلهم. هذا اليوم القيامة وهم على ذلك، قال على الحق. فاحتجنا بعد ذلك أيضا إلى تفصيل الإجمال، الحق، ما الحق؟ الحق يأتي أيضا لقول الله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحق أيضا يظهر في الحديث الظاهر الذي فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته وبين الأمة السابقة، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي، سنة كونية لا مرد لها، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة. هنا عشان تبين، أنا تكلمت بهذه السمات والصفات تعرفها، بأنه صرح قال: الجماعة، بإذن هؤلاء جماعة هم سواد الأعظم. قال: الجماعة. ثم في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذين على، يبقى إذن من الجماعة؟ ما كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل من بدل، كل من غير، كل من حاد فليس من الجماعة. لكن قل بإنصاف، قد يكون التبديل يسيرا، ويكون غالب الحال أنه على الجادة، فنقول هو من الجماعة، وفيه نقص. أما إن كان غالب حاله البعد عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، هذا ليس من الجماعة. دققوا حتى لا يكون الإخراج ليس بإنصاف ولا الإدخال ليس بإنصاف. هؤلاء هم الجماعة، لأن هذا ليس بقولين، هذا بقول من؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ردوا أحاديث النبي عليه، إن لم تقبلوا ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحسابكم على الله. قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. ثم قال في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يوم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اتسم بهذه السمات واتصف بهذه الصفات فهو الجماعة، وهو مع الجماعة. ومن حاد عن هذه السمات وهذه الصفات فليس من الجماعة. وبينهما تفاوت درجات. الجماعة المحكمة محكم الأمر الذين قد اتصفوا الوصف الكامل غير المنقوص بالتمام والكمال على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. وهنا الطبقة الدنيا هي الطبقة التي حادت كلية أيضا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. كمثلا من ممتاز، الجهمية، الرافضة. هذه الرافضة مبينة بينها وبين الإسلام، ما دعوة بالإسلام، هذه سمت إسلاما غير هذا الإسلام الذي عرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعدنا الطبقات بعدا عن الجماعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، هم الرافضة الخبثاء أخبث خلق الله، الذين يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ويلعنون عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويكفرون الصحابة قاطبة. هؤلاء في أدنى الدرجات، أضل وأضر قوم على الإسلام. فدول في أدنى درجات، مقابلة تامة بينهم وبين أعلى الدرجات الصحابة ومن سار على نهديهم الجماعة. بينهما تفاوت، كلما كان أقرب للرافضة حكمه قريب منهم، وكلما كان أقرب للجماعة فحكمه قريب منهم. فقد تجد من الجماعة من يكون على السنة ويحافظ على السنة كإخواننا، من يعمل بالسنة، من يحاول نشر السنة، وعنده حيدة في بعض الأمور، يعني اجتهد فابتدع أو حاد عن مسألة السنة يحسب أن هذه المصلحة، فهذه نقيصة في حقه ونقيصة في مرتبة كماله، لكن ليس من الإنصاف أن تخرجه، ليس من الإنصاف أن تخرجه، هذا ظلم بين. فهو من الجماعة لكنه في أنقص المراتب، في أقل المراتب، في أواسط المراتب، فهي مراتب بالضبط بالضبط مثلها، مثل قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هناك أركان قريبة منها تمسها صحيح، وأركان بعيدة منها، أو قل فروع الإسلام. فلا إله إلا الله هي الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. فهنا نشوف كل ما اقترب من لا إله إلا الله تأثيره قوي على لا إله إلا الله، هل يثبتها أم ينزعها؟ كالصلاة حاروا فيها جميعا، فمنهم من يقول أن ارتباط الصلاة بلا إله إلا الله هو ارتباط الأصل بالأصل، إن نزعت نزعت لا إله إلا الله كفر. أما إماطة الأذى بالإجماع لأنها بعيدة، قلنا أنها لا تؤثر سلبا صحيح في أصل لا إله إلا الله، لكن قد تؤثر سلبا في إيش؟ في كمال، في الكمال، وأيضا الكمال الواجب ليس كمال المستحب، تؤثر في الكمال لا لا في الأصل. نفس الأمر الجماعة بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب والرافضة الذين بيانوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هل الرافضة والجهمية؟ عشان ما تكون المسألة خاصة بالجهمية، الرافضة والجهمية بيانوه. فكلما من كان أقرب إلى الرافضة في الصفات كلما اقترب من حكمهم، وكلما من كان اقترب من الجماعة من الصفات على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم يقولون جميعا وكيف النجاة. يقول مجيبا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه بالضبط توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الجماعة. نسأل الله جميعا أن نكون جميعا منهم حتى لو اختلفنا وعالت الأصوات بالاختلافات، نسأل الله أن نكون جميعا من الجماعة وألا نخرج عن درجة الجماعة بحال من الأحوال، ما دمنا نعض بالنوارز على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة ثم الأسئلة. حجية الإجماع، الاختلاف في الأمة من السنن الكونية، قدره الله كونا وذمه شرعا. الرجوع شيخ هشام الله يبارك الله يحفظك شيخ هشام. الرجوع إلى أهل العلم في الملمات، قال: فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. الثالثة هذه صحيح؟ نكتفي بها.